أيها المسلمون، إخوانكم في الصومال هم يمرون بأزمة وبمجاعة وقحط، وهم بحاجة إلى وقوف إخوانهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، كما نزلت هذه الآية في الأنصار: الذين آثروا المهاجرين مع حاجتهم. فهذا أبو أيوب الأنصاري وزوجته ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أيوب لزوجته: هل عندك طعام؟ قالت: ما عندي الليلة طعام إلا طعام الصبية، طعام أبنائي. فقال: علليهم بشيء حتى يناموا. فنومت الصبية، ثم قدم طعامهم إلى الضيف، وقام أبو أيوب كأنه يريد أن يصلح النور، فأكفأه وقلبه حتى انطفأ، وجلس مع الضيف لا يراهما، وأوهماه بأنهما يأكلان معه، وأكل الضيف حتى شبع وفي مثلهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بات هو وزوجته طاويين، فجاء في الصباح مقبلا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يضحك ويبتسم ويقول له: لقد عجب الله من صنيعكما البارحة بضيفيكما، لقد عجب ربنا من صنيعكما البارحة بضيفيكما. وفي مثلهم نزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانت بهم حاجة. إخوانكم في الصومال بحاجة إلى إغاثة، وربما القليل الذي سيقدمه الخيرون والطيبون من أبناء هذا البلد يسبق الكثير الذي سيقدمه الآخرون، فابذلوا من أموالكم. ولذلك سوف نطلق حملة لجمع التبرعات وإيصالها إلى المستحقين في الصومال، ستبدأ إن شاء الله من هذه الجمعة، وسوف تكون هذه التبرعات التي نستقبلها سواء كانت عينية أو مادية نقدية، وإن شاء الله تطمئنون وتثقون أنها ستصل إلى مستحقيها بإذن الله. فابذلوا من أموالكم واعلموا أن ذلك هو الباقي. يا ابن آدم، ليس لك من دنياك، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت.